القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريب. سمعت في حلمي ويا للعجب، سمعت شيطانا يناجي ملاك يقول إي بل ألف إي يا أخي، لولا جحيمي أين كانت سماك؟ أليس أن توأمان استوى سر البقاء فينا وسر الهلاك؟ ألم نصغ من جوهر واحد؟ إن ينسني الناس أتنسى أخاك؟ فأطرق ابن النور مسترجعا في نفسه ذكرى زمان قديم، وغرورقت عيناه لما انحنى مستغفرا وعانق ابن الجحيم. قال إيه بل ألف إي يا أخي، من نارك الحرة أتاني النعيم. وحلق الاثنان جنبا إلى جنب وغاب بين وشي السديم. هكذا وصف لنا الشاعر ميخائيل نعيمة حالة خاصة لملاك وشيطان في لقاء بينهما. إنهما بالطبع أصدقاءنا، ليس هما الملاك والشيطان اللذين نعرف، لكنهما تصوير لحالة خاصة حين يقابل شيطان الإنسان ملاك. هو الإنسان، في داخله الشيطان وفي داخله الملاك، وربما هو الإنسان نفسه في مرحلة من مراحل حياته وفي مرحلة أخرى، يكون حينا ملاكا رحيما ويكون حينا آخر شيطانا رجيما. وهذا هو التصوير الشعري الرومانسي لحالة لقاء ملاك الإنسان وشيطانه. لكن للفن التشكيلي حالات وحالات في تصوير الملاك والشيطان، أو في تصوير ملاك الإنسان وشيطانه. نتوقف مع إحدى هذه الحالات. لوحتنا الليلة أصدقائنا لا نعرف إلا عنوانها. بالرغم من أننا لم نعرف أصدقائنا الفنان الذي قام برسمها وإبداعها، إلا أن حكاية اللوحة وموضوعها والعبرة منها، كل ذلك دعانا للاقتراب من هذه اللوحة. يحكى أصدقائنا أن حاكما إيطاليا دعا فنانا تشكيليا شهيرا وأمره برسم صورتين مختلفتين ومتناقضتين عند باب أكبر مركز روحي في البلاد. الحاكم أمر الرسام بأن يرسم صورة ملاك وأن يرسم في المقابل صورة الشيطان لرصد الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة. قام الرسام ساعتها بالبحث عن مصدر للإلهام ليستوحي منه الصور. بالفعل عثر على طفل بريء جميل الوجه، تطل السكينة من لمحات وجهه الأبيض المستدير، وتغرق عيناه في بحر من السعادة والطمأنينة. ذهب الرسام إلى أهل الطفل واستأذنهم في استلهام صورة الملاك من خلال جلوس الطفل أمامه كل يوم حتى ينتهي من ذلك الرسم مقابل مبلغ مالي. وبعد شهر أصبح الرسم جاهزا، وكان فيه من الإبهار ما دعا الناس للالتفاف حول هذه اللوحة والإعجاب بها. لم ترسم لوحة أروع منها في ذلك الزمان. وبعد فترة بدأ الرسام في البحث عن شخص ليستوحي من وجهه صورة للشيطان. كان الرسام يريد وجها يعبر بالفعل عن الشيطان في شره، لذا بحث كثيرا وطال بحثه لأكثر من 20 عاما. أصبح الحاكم بعد هذه الفترة الطويلة يخشى أن يموت الرسام قبل أن يستكمل التحفة التاريخية التي كان يتمنى أن يجسدها هذا الرسام. لذا أعلن الحاكم عن جائزة كبرى ستمنح لأكثر الوجوه إثارة للرعب والقبح والنفور. أما الفنان فقد قام من ناحيته بزيارة السجون والعيادات النفسية والحانات وأماكن المجرمين، لكنهم جميعا كانوا بشرا وليسوا شياطين. ذات مرة عثر الفنان فجأة على وجه الشيطان. كان هذا الوجه عبارة عن رجل سيء يبتلع زجاجة خمر في زاوية ضيقة داخل حانة قذرة. اقترب منه الرسام، حاول أن يفهمه ما يريد، حدثه حول الموضوع واللوحة وعن أمر الحاكم، ووعده بإعطائه مبلغا كبيرا من المال. وافق هذا الرجل. كان الرجل قبيح المنظر، كريه الرائحة، عديم الروح، لا يأبه بشيء، يتكلم بصوت عال مما يوحي بسوء منظره ويوحي بالرعب الذي يبثه في من ينظر إليه. أخبر الفنان بسرعة الحاكم ليطمئن، ففرح الحاكم لأن العثور على هذا الرجل سيتيح للفنان استكمال تحفته الفنية الغالية. جلس الرسام أمام الرجل وبدأ يرسم ملامحه مضيفا إليها ملامح الشيطان. وبعد فترة طويلة من الجلسات والرسم، التفت الفنان إلى الرجل ذي الوجه الشيطاني الجالس أمامه، وإذا بهذا الرجل يبكي في صمت، وإذا بدمعة تنزل على خده. استغرب الفنان من مشاعر هذا الرجل السيء المنظر، سأله إذا كان يريد أن يدخن أو أن يحتسي الخمر، فأجابه بصوت مختنق أقرب إلى البكاء: لا، كل ما هنالك أنك يا سيدي زرتني منذ أكثر من 20 عاما حين كنت طفلا صغيرا، واستلهمت من وجهي صورة الملائكة، وأنت اليوم بعد مرور الأيام تستلهم من هذا الوجه نفسه صورة الشيطان. لقد غيرتني الأيام والليالي حتى أصبحت نقيض ذاتي. وانفجرت الدموع من عينيه وارتمى على كتف الفنان، وجلسا معا يبكيان أمام صورة الملاك، فناننا يبكي على ذلك التناقض الذي يمكن أن تحدثه الأيام والليالي، وصاحبنا صاحب الصورة يبكي على ما فعلته به الأيام، يبكي حاله، يبكي وجهه الذي كان يوما ما وجه الملاك، فارتد مع الأيام مثالا لوجه الشيطان. وسواء أكانت حكاية هذه اللوحة حقيقية أم غير حقيقية، فإن المهم أنها أبقت لنا عملا فنيا رائعا يخلد لنا المعنى الجميل. الأيام لا تبقي أحدا على حاله، الأحوال دوما تتغير، فسبحان الذي لا يتغير. كنا أصدقائنا مع لوحة الملاك والشيطان. عشنا أصدقائنا حلقة الليلة على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا، هذه أمنياتي. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيلي.